الأخ يسأل عن حكم أخذ الأب لمال ابنه من غير رضاه، إذا كان لابن مال هل الأب يأخذ من مال ابنه بغير رضا؟ وما هو القدر إذا قيل بأنه يأخذ، ما هو القدر الذي يأخذه؟ طائفة من الناس يتوسعون في هذا، الحقيقة أني بسطت هذا القول في مواضع متعددة، وأن بعض العامة عندنا يتوسعون في هذا مستدلين بقوله أو بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وبينا ضعف هذا الخبر وعلى فرض صحته ليس على ما فهمه هؤلاء، فإنه لم يقل أحد من العلماء أنت ومالك لأبيك بمعنى أن الأب يأخذ مال ابنه ويجرد من ماله ويتحكم بماله، هذا ما قال به أحد من العلماء. إذا كان الأب بعد وفاة الابن لا يستحق إلا السدس، فكيف في حال الحياة يستحق المال كله؟ وهذا لا يجوز. والأب له طاعة مقيدة وليست له طاعة مطلقة، والأب له تصرفات خاصة وليس له تصرفات عامة. إذا كان للابن مثلا للابن راتب أو موظف، وجاء الأب وسطى على ماله وأخذ ماله تحت مسمى أنت ومالك لأبيك، فهذا غير صحيح، ولم يفهم هذا الفهم أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين ولا أحد من الأئمة المتبوعين، وإنما قال غير واحد من الأئمة إذا كان الأب محتاجا يأخذ من مال الابن على قدر الحاجة فقط، يأخذ من مال الابن على قدر الحاجة وما زاد لا يحل له أخذه. معنى هذا أن الأب يأخذ من مال الابن بشرطين، الشرط الأول أن يكون محتاجا، الشرط الثاني أن يأخذ على قدر الحاجة، وما زاد على ذلك فإنه محرم ويبقى في رقبته يوم القيامة. ولا وجه للتوسع في فهم الحديث أنت ومالك لأبي، فإن الحديث تفهم على ما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الهدى، فإنهم أفهم للنصوص ممن جاء بعدهم. ولذلك لما أمر عمر رضي الله عنه ابنه أن يطلق زوجته، وكان لعمر غرض ديني، فإن ابن عمر تزوج امرأة من أجمل نساء العرب، وخاف عمر على ابنه من جمال أن تشغله عن العبادة ولم يكن فيها عيب ديني، ولكن خاف عمر على ابنه، فقال عمر طلقها لأنه خشي عليه يفتن بها ويتبعها ويترك ما عليه من الزهد والورع، لأن بعض الناس يفتن بالمرأة تجر المرأة إلى ضعف في العبادة وضعف في التعليم ونحو ذلك، فخشي على عمر على ابن هذا الوجه، فأبى ابن عمر، فأبى ابن عمر، ولم يقل عمر أنت عاق، بل تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر أطع أباك، لأنه كان مصيبا في أمر بطلاقها لهذا المأخذ. هذه الحادثة لما وجدت في عصر الإمام أحمد وأراد أب من ابنه يطلق زوجته أبا الابن، فترافع إلى الإمام أحمد فقال الإمام أحمد لا تطلقها، أن هذا ظلم وعدوان، كيف تطلق المرأة؟ هذا ظلم وعدوان ولا طاعة له في معصية الله، لأن المرأة كما أن المرأة إذا طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليه الجنة، فكذلك الرجل طلق زوجته من غير ما بأس فإنه ظالم ومعتدي. فقال الرجل عمر أمر ابنه يطلقها فأمر أن يطلقها، قال هل أنت مثل عمر؟ يعني هل أنت في المقصد مثل عمر؟ لست في المقصد مثل عمر، لأن عمر قصد ما أخذا واضحا. وعلى هذا ملخص القول أن الأب لا يأخذ من مال ابنه إلا إذا كان محتاجا ويأخذ قدر الحاجة، وإذا أخذ أكثر من ذلك فإنه ظالم للابن ويجب عليه ارتجاع ما أخذه من الابن. ولو أن هذا الباب على ظاهره لسط كثير من الأباء على أموال أبنائهم وأبقوهم بلا مال، فإن بعض الأباء عنده جشع وحب للدنيا، فبالتالي يسطو على مال الابن ولا يبقي له شيئا، وهذا غير صحيح. وليس يتأمل هل لو أن أباه سطى على كل ماله وجرده هل يرضى؟ هو ما يرضى. إذا كنت ما ترضى أن أباك يسطو على كل مالك ويجعلك يوم ولدتك أمك، فكيف ترضى أن تسطو على مال ابنك وأن تجرده من ماله الذي امتلكه على وجه المشروع؟ وعلى هذا فكل من أخذ من ابنه بغير هذا الشرطين، بغير هذين الشرطين المتقدمين، فإنه يجب عليه ارتجاع المال.